فيترتب على ذلك تجاوزات وأعمال ليست من دين الله، ليست من دين الله تبارك وتعالى، وهم يمارسونها باسم الدين وباسم تحقيق المحبة لرب العالمين. ذكر أمثلة لذلك، قال: إما من تعدي حدود الله، من تعدي حدود الله أي تجاوزها، تعدى حدود الله تبارك وتعالى أي يتجاوز حدود الله، وهذا باب غلو ومغالاة وتجاوز للحد في دين الله تبارك وتعالى. وإما، وهذا مقابل للأول، من تضييع حقوق الله، وهذا جفاء. الأول غلو وهذا جفاء. الأول يغالي بفعل أمور ليست من دين الله تبارك وتعالى، يزعم أن الدافع إليها هو محبة الله، وآخر يضيع ضده، يضيع حقوق الله التي أوجبها على عباده، ويبني ذلك على حبه لله، وأن مقام الحب الذي قام في قلبه أغناه عن هذه الأعمال، ووصوله فيه موصلا أو مبلغا أغناه عن هذه الأعمال، فيضيع حقوق الله. فالأول متجاوز للحدود بغلوه، والآخر مضيع للحقوق بجفائه. وهذا وذاك يفعلون ذلك باسم المحبة. قال: وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها. ادعاء الدعاوى الباطلة أي في أنفسهم أو في أشياخهم، يدعون لأنفسهم أشياء لا حقيقة لها، من تصرف مثلا في الكون، أو دعاوى من هذا النحو ومن هذا القبيل، يدعونها بزعم منهم أنها لهم لعلو مقامهم في المحبة ورفعة درجتهم فيها. فيدعي بعضهم دعاوى باطلة لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. وقول الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل فيها فأنا منه بريء. الأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. هذا كلام باطل، وفيه تعدي وتجاوز للحدود. هذا الذي يقول هذا الكلام وكذلك من تحته من مريدين، هو نفسه لا يدري عن حاله ولا يعرف مآله. رب العالمين جل شأنه قال: وإن منكم إلا واردها، أي النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويقول سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. العبد على يقين أنه سيعبر من فوق النار وسيمر من فوقها، ولكنه في شك من نجاته، على يقين من العبور والمرور، وإن منكم إلا واردها، لكن النجاة في شك، لا يضمن لنفسه مهما كان صلاحه، فكيف يضمن للآخرين؟ بل كيف يدعي هذه الدعوة الجائرة الكاذبة الفاجرة أنه يمنع من استحق دخول النار، يمنعه من دخولها أهل الكبائر، والآخر يدعي أنه يخرجهم منها. وهذا كله دعاوى فاجرة كاذبة يقولها هؤلاء بناء على ادعاء علو مقامهم في المحبة وتحقيقهم لها، فصاروا بزعمهم حقيقين بهذه الأمور جديرين بها. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، ويقول الآخر يوم القيامة أبصق على جهنم تصبح حشيشا أخضرا، يقول لهم لا عليكم. هؤلاء القائلون لهذا الكلام هم في غرور، هم في غرور غرهم الشيطان فادعوا لنفسهم هذه الرتبة وهذا المقام، وتبعا لتغرير الشيطان بهم غرروا أتباعهم، فأصبح أتباعهم يتعلقون بهم ويلتجئون إليهم حتى في النجاة من النار ودخول الجنة يلجأ إلى شيخه لما يعتقده فيه بناء على هذه الادعاءات. أرأيتم العامي الجاهل عندما ينشأ على يد شيخ من هؤلاء الأشياخ ويزعم هذا الزعم ويدعي هذا الادعاء، ستراه في حياة الشيخ وبعد مماته يلتجئ إليه في أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار، وهذه كارثة تكثر عند أصحاب الطرق الباطنة الطرقية تكثر عندهم، ولهذا ينشأ عندهم تعلق بالأشياخ وبغير الله والتجاء إليهم، واستحال عند هؤلاء ما كان عند النصارى من دعاوى صكوك الغفران ونحو ذلك، تحولت عند هؤلاء مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. تأمل هذا الكلام فإنك تحتاج إليه يا طالب العلم. يقول رحمه الله وهذا إما كذب عليهم وإما غلط منهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع كثرة تصديه للمبطلين وجهوده العظيمة في دحض شبهات هؤلاء وإبطال أقوالهم كان رجلا منصفا عدلا يزن الأمور بموازين العدل وينصف خصومه، فانظر هذا الإنصاف لما ذكر هذه الأقوال عنهم وأشار إلى أنها من أقوال بعض الشيوخ المشهورين، قال هي إما كذب عليهم وإما غلط منهم، فضع احتمال، احتمال أيضا وارد أن يكون كذب عليهم. وكثيرا ما تنسب أقوال إلى أشخاص هم منها براء، تكون كذبا عليهم وليست من أقوالهم، فهو ينبه بذلك إلى التنبه لمثل هذا الأمر قبل أن نحكم على شخص معين، ننتبه قد يكون القول ليس له حتى وإن قيل، قد يكون ليس له، قد يكون كذبا عليه، أو يكون زيد في كلامه أو نقص من كلامه أو حذف حرف من كلامه يغير الكلام، فبدل أن يباد الإنسان يقول فلان الفاعل التارك إلى آخره يتأكد من هذه القضية، وإذا أراد أن يرد الباطل يرده بمثل هذه الطريقة. فما أحوجنا طلبة العلم ولا سيما في مقام الرد والنقد أن نعرف مثل هذه الآداب وكيف الرد وطريقته وكيف التعامل. قال هي إما كذب عليهم وإما غلط منهم، وإما غلط منهم يعني أقوال هي خطأ وضلال. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيه تمييز الإنسان. سبق أن أشار رحمه الله في بيت النقلة أن السكر سكران، سكر الهوى وسكر المدامة التي هي الخمر، سكر هوى وسكر مدامة أي الخمر. وسكر الهوى عندما يهيم القلب في نوع من الهوى معين يهيمن عليه ويسيطر عليه ويملأه، قد يترتب على ذلك أقوال سيئة قد يندم عليها، قد يندم عليها، لكنه وقع فيها من شدة هيامه أو إغراقه في ذلك الهوى، وهو بذلك مذموم ولا شك. لكن مراد شيخ الإسلام أنه قد يكون بعضهم قال ذلك لا يقصد ذات هذه الكلمات أو ذات هذه الألفاظ، وإنما غلب عليه نوع من سكر الهوى فجاءت مثل هذه الكلمات، ولهذا يستغفر بعضهم من ذلك ويندم على قوله له. قال ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال، حتى لا يدري ما قال. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. فالكلمات الخطيرة الآثمة التي تجني على عقائد الناس وعلى أديانهم وعلى عباداتهم وعلى تجرؤهم على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شك أنها في غاية الخطورة والإثم والتجني والتعدي. ولكن شيخ الإسلام يشير إلى أسباب والبواعث التي قد تنشأ فيها مثل هذه الأقوال. قال والسكر هو لذة مع عدم تمييز، سواء كان سكر الخمر أو سكر الهوى. ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام، من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. وسكر الخمر يجعل الإنسان يفعل أمورا ويقول كلاما إذا صح من سكره وأخبر به ندم على ذلك، وأسف على صدوره منه أو فعله له. ولربما بعضهم يتوب من الخمر بسبب ما يذكر له أنه كان يفعله، مثل أحدهم قيل له رأيناك في الليل ليلة 14 تقفز عاليا وتمد يدك تقول أريد أن أمسك القمر، والناس يرونك ويضحكون. فلما أخبر بذلك، لما أخبر بذلك ندم أنه يتعاطى شيئا يجعله يصل بمثل هذه الحال، يكون ضحوكة للناس. وهذه مثال من آلاف الأمثلة لما يقع من المخمور من تصرفات وأعمال بسبب سكره. وكذلك سكر الهوى يجر الإنسان إلى أقوال وأفعال من هذا القبيل وأسوأ، قد يكون فيها تعدي على مقام رب العالمين أو دعاوى باطلة أو كلمات جائرة. قال والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام كان هذا أصل مقصدهم، كان هذا أصل مقصدهم. الذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق والعدل والغرام كان هذا أصل مقصدهم. أصل مقصدهم أن يزداد عمق الحب في في في في نفسه، لكن ازدياد عمق الحب مثل ما سبق بدون خشية وبدون خوف بدون عناية بمقامات الدين الأخرى ينشأ عنها مثل هذه الأمور. والقصائد والشعر والإنشاد مع ما قد يضاف إليها اعتنى بها من قديم الطرقية، والسلف حذروا منها، حتى إن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر له رجل يتوب الناس بالأناشيد، يتوب الناس بالأناشيد، يعني يأتي إلى العصاة فيأتي بأناشيد بصوت معين وبطريقة معينة وبمادة أيضا وموضوعات معينة فيتأثرون. قال هذا رجل مبتدئ أو صاحب بدعة، وأخذ يفصل رحمه الله في التحذير من ذلك. والناس في زماننا توسعوا كثيرا في هذا الباب وراجت عندهم، حتى إن بعض القصائد التي لا تعرف إلا عند الطرقية دخلت على الناس من هذا الباب. ولا شك أن مثل هذه القصائد عندما تكون هي مادة الإنسان التي يتلقى عنها تنشأ عنده أعمال أو تصرفات مبنية للمصدر الذي هو يتلقى عنه، بخلاف ذاك الذي يتلقى عن القرآن والسنة فيكتسب طمأنينة وسكون وهدوء وأدب وخلق وغير ذلك من المعاني التي لا يحصلها أولئك ولا يصلون إلى قريب منها. قال: ولهذا أنزل الله للمحبة محنة، أن المحبة مثل ما سبق الإشارة كل يدعيها وكل ينسبها إلى نفسه، فأنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب. أنزل للمحبة محنة يمتحن بها المحب، أي أنزل آية ابتلاء يبتلي فيها المحب، يعني من يدعي المحبة ومن يزعمها يختبر نفسه في ضوء الآية، ويقول الله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أهل العلم يسمون هذه الآية آية المحنة ويسمونها آية الامتحان، والمعنى أن من ادعى المحبة ليمتحن نفسه في ضوئها وفي ضوء العلامة التي ذكرت فيها. فاتبعوني، هذه العلامة، العلامة لصدق المحبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما ذاك الذي تجاوز الحدود باسم المحبة أو ضيع الحقوق باسم المحبة أو ادعى الدعاوى الباطلة باسم المحبة ليست محبته صادقة، لأن المحبة الصادقة هي التي لها هذه العلامة: فاتبعوني يحببكم الله. انتبه إذن لكلام شيخ الإسلام تعليقا على الآية، قال: فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام عظيم جدا. قال: فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون محبا لله حتى وإن ادعاه، لأن الأمر ليس بالادعاء. مر معنا قول الله تعالى في شأن اليهود أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. فالمحبة كل يدعيها. من طريف ما مر عليه في هذا الباب، يقولون في البرازيل دولة معروفة أن الشعب يقولون: نحن شعب حبيب إلى الله، يقول: نحن شعب حبيب إلى الله، والدليل يقولون أن دائما نفوز في كرة القدم، والدليل أننا نفوز بكرة القدم، نحن شعب حبيب إلى الله. وكفر وفجور وفسق وضياع ولا شيء عندهم من دين الله ويدعون. دعوة المحبة أمرها سهل على كل لسان، فاجر وفاسق وكافر وقل ما شئت ويقول أنا حبيبي إلى الله، سهلة جدا على كل لسان. لكن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أديان. فإذا هذه الآية علامة، هذه الآية علامة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول شيخ الإسلام فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقه ومتابعته تحقيق العبودية. الذي يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ويفعل ما أمر به هذه العبودية. العبودية لله تقوم على أصلين سبق بيانهما، الإخلاص المعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالعبودية هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ويدخل تحت قوله طاعة الرسول ومتابعته الإخلاص، لأن أعظم ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم الإخلاص. فالعبودية هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، هذا هو تحقيقها. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وعن سنته، يدعي المحبة ويخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. ابن تيمية رحمه الله تعالى يعرف عن هؤلاء الشيء كثير، طلع على كتبهم وحصلت أيضا بينه وبينهم مناظرات ومباحثات، فيعرف عنهم الشيء الكثير رحمه الله. يقول ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له، سقوط الأمر وتحليل الحرام له، يدعي ذلك ويظن ذلك لنفسه بناء على ماذا؟ بناء على ما يتوهمه من نفسه من علو مقام في المحبة وتحقيق للمحبة وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله، اقرأ ما عندك، بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. نعم، بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله. يوضح رحمه الله يقول والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، كما جاء بذلك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في وصفه من يحبهم ويحبونه، قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ وفي كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه

لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذ لم يصلوا إلى مثل كفرهم. وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال: أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن آتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الإلهي الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفته شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع. نعم. يقول رحمه الله: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله جل وعلا أكمل من محبة من قبلها، أي لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام واستمساك بهديه وسير على نهجه، فكانوا كما أخبر الله خير أمة أخرجت للناس، وفي الحديث: خير الناس قرني. قال: وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وعبوديتهم لله أكمل من عبوديتهم من قبلهم، لأن كمال اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من حال من قبلهم في اتباع رسلهم، ولهذا شهد الله لهم بالخيرية وشهد لهم رسوله عليه الصلاة والسلام بها. قال: وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يريد بهذا التدرج الذي سمعتموه أن يصل إلى تقرير أمر جليل للغاية في باب العبودية، ألا وهو أن يعرف في هذا الباب مقام الصحابة وما كان عليه الصحابة، وأن يحذر الإنسان من الدعاوى التي نشأت بعدهم والمحدثات التي أوجدت بعدهم، فإن كل تلك المحدثات هي في الحقيقة شر وقى الله أصحابه منه، وليس خيرا لم يعرفه الصحابة فعرفه من بعدهم، ليتنبه لذلك. هو في الحقيقة شر وقى الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه، وليس خيرا جهله الصحابة وعرفه هؤلاء فالذين جاءوا من بعدهم. فيخلص المسلم من هذا إلى فائدة ثمينة جليلة للغاية، ألا وهي أن كل عبادة يتعبد لله بها لم تكن موجودة في عهد الصحابة ليست من دين الله، لأن الصحابة خير أمة، وخير الصحابة من خير أمة أخرجت للناس، وهم خير هذه الأمة وأكملهم عبودية لله. ولهذا قال مالك رحمه الله كلمته العظيمة: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة. ولهذا كل مدعي يطالب عندما يقول هذا عمل جيد أو عمل فاضل أو غير ذلك، يقال له أخرج لنا النص والأثر أن الصحابة فعلوا ذلك. فإن لم يكونوا قد فعلوا فالأمر كما قال السلف: من لم يسعه ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه. من لم يسع ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه. يسعنا ما وسع أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. واستمع الآن إلى كلمة شيخ الإسلام الجليلة، والله كلمة عظيمة، احفظوها وحافظوا عليها. يقول رحمه الله بعد هذا التدرج بالبيان، قال: ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. لما بين مقام الصحابة ومنزلتهم العلية قال: ومن كان، يعني ممن جاء بعدهم، ومن كان بهم يعني بالصحابة أشبه كان ذلك فيه أكمل. وهذه قاعدة في هذا الباب، أن العبد كل ما كان أعظم اتباعا وتأسيا وتشبها بالصحابة كان ذلك أكمل في العبودية، كان ذلك فيه أكمل يعني العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن كان على الأثر كما قال السلف فهو على الطريق، من كان على الأثر أثر الصحابة وجادتهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهو على الطريق. قال: ومن كان بهم أي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشبه كان ذلك فيه أكمل. ذلك الإشارة هنا بقول ذلك أي العبودية والتعبد لله، كان ذلك فيه أكمل. إذا ماذا يقابل ذلك؟ من كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. ممكن نقول: ومن كان عن هديهم أبعد، من كان عن هديهم أبعد كان ذلك فيه أنقص، أي دلالا على نقص دينه ووهاء إيمانه وبعده. لما أشار إلى مقام الصحابة العلي في الحب، حب الله وتحقيقهم له، قال: فأين هذا من قوم يدعون المحبة، فأين هذا من كلام قوم يدعون المحبة وكلام بعض الشيوخ، اقرأ ما عندك، وفي كلام بعض الشيوخ، لا فأين، فأين هذا من قوم يدعون المحبة وفي كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. نعم، قال: فأين هذا من قوم يدعون المحبة، وأشار إلى نماذج من هؤلاء أصحاب هذه الدعاوى. ثم يشير إلى أيضا شيء من هذا القبيل، يقول: وفي كلام بعض الشيوخ المحبة، المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. في كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. وأرادوا، يعني هؤلاء القوم الذين يدعون المحبة، أرادوا أن الكون كله، هكذا فهموا كلمة بعض الشيوخ، أرادوا أن الكون كله قد أراده الله أراد الله وجوده. قالوا من كلام بعض الشيوخ أن المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. قالوا والكون أراده الله كله. أراده الله كله أي ماذا؟ كونا وقدرا. لكن الذي قال تلك الكلمة ما أراد الإرادة الكونية، وإنما أراد الإرادة الشرعية كما سيأتي توضيح ذلك عند شيخ الإسلام. تابع الكلام يقول: فأين هذا من قوم يدعون المحبة وبين يعني معترضتين، وفي كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا يعني هؤلاء الذين يدعون المحبة أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء، لأن الله أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية. قال والمحبة نار في القلب تحرق كل شيء سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد لله. إذا نتيجة هذا ماذا فهمهم؟ ما هو فهم للمحبة؟ أن يحب كل شيء في الكون، يحب الكفر، يحب الفجور، يحب الفسوق، يحب الفواحش، يحب المحرمات، كل شيء موجود في الكون يحبه لأنه مراد المحبوب. وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. هذا الذي قاله في دعوة هؤلاء أنفسهم، هل هو أمر فعلا واقعي عملي عندهم تطبيقي في كل شيء؟ يعني الآن هم لما قعدوا هذه القاعدة وفهموا هذا الفهم وأن كل شيء أراده كونا وقدرا فهو يحبه، جعلوا الإرادة الكونية ملازمة للمحبة، وهذا كلام باطل، فبنوا على ذلك أن يحب كل شيء في الكون. من حيث الواقع العملي لهؤلاء، هل هم كل شيء في الكون يحبونه؟ يقول ابن تيمية: ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود، ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود. يعني هذه دعوة يركبها هؤلاء ليصلوا إلى مآرب لهم، أما عندما يمحص هؤلاء يجد فعلا أن في أشياء لا يحبونها، لا يحبونها، خاصة الأشياء التي تمسهم هم أنفسهم بنوع من الأذى، لو سطع عليه أو اعتدى عليه أو أضر به أو بأشياء من حقوقه، هل يحب ذلك؟ ما يحب ذلك. وتنتقض عنده القاعدة التي قررها. قال: ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه، ويبغض ما ينافيه ويضره. إذن ماذا ما هو مأربهم بتلك القاعدة التي قعدوها؟ ما هو مأربهم بتلك القاعدة التي قعدوها؟ يقول: ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، استفادوا بهذا الضلال، استفادوا بهذا التقعيد وهذا التأصيل اتباع أهوائهم. فكل شيء يهوون من البدع وأريد منهم أن يحتجوا له، أصبح الاحتجاج ما يحتاج إلى وقت ولا إلى جهد، إذا قيل له هات الدليل إيش يقول؟ في كل باطل يفعله، كل مارس، كل هوى تهواه نفسه ويميل إليه، قيل له هات الدليل، ماذا يقول؟ يقول: يكفي دليل أن الله أراده كونه، ما أحتاج يقول دليل، ما دام أن الله أراد كونا ويكفي. لكن لو قال له من يحدثه: وهل الآن لو صفعتك على وجهك حتى تسقط على قفاك تحب ذلك؟ واعتذر لك، أقول هذا شيء أراده الله كونا ووقع كما أراد، هل تقبل بذلك؟ فإذا هم دعوة لا يطبقونها إلا في الملائم، يعني الأشياء الذي يلائم أهواءهم ويوافق أهواءهم يطبقونه، وما سوى ذلك. وهذا من أكبر الدلائل على بطلان العقيدة عندما تكون متناقضة عند صاحبها، في مقام يثبتها وفي مقام لا، في مقام يعملها وفي مقام لا يعملها. قال: ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، زاعمين أن هذا من محبة الله، يعني الله أرادها كونا إذن يحبها الله، أرادها كونا إذن يحبها الله. ومن محبة الله، اقرأ، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. نعم، يعني ابن تيمية رحمه الله يبين أن هذا القول الذي يقوله فاسد، لأن من محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال، وسيبين ذلك لاحقا رحمه الله تعالى. قال: وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله الإرادة الدينية الشرعية، قصد بمراد الله الإرادة الدينية الشرعية التي بمعنى محبته، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، ما سوى المحبوب لله، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، لأن الإرادة الدينية الشرعية مرادفة للمحبة، لا يريد تبارك وتعالى شرعا ودينا إلا ما يحب، أما الذي يريد كونا وقدرا قد يريد كونا وقدرا ما لا يحب، مثل الكفر والشرك وغير ذلك من الأمور التي أرادها كونا وقدرا لكن لا يحبها ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يحبها ويبغض الكافرين، كبر مقتا عند الله، أمور كثيرة تدل على أن الله يبغض ذلك ولا يحبه، جاء صريحا بالقرآن مع أنه أرادها كونا وقدرا. إذن أصل ضلال هؤلاء أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله الإرادة الشرعية الدينية التي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله. قال: وهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، المحبة نار، المحبة نار تكون في قلب المحب، تحرق من القلب كل شيء سوى المحبوب لله، هذا كلام صحيح، بمعنى أن المحبة لله الصادقة إذا وجدت فعلا في القلب أذهبت عن القلب وطردت عن القلب كل أمر إلا أمرا يحبه الله، واضح؟ إلا أمرا يحبه الله سبحانه وتعالى. فإن قال من تمام الحب ألا يحب إلا ما يحب الله، من تمام الحب ألا يحب إلا ما يحب الله، فإذا أحببت المحبوب كانت المحبة ناقصة، فإذا أحببت أو أحببت المحبوب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. هكذا في النسخة التي معي، اقرأ لي مرة ثانية ما عندك. قال رحمه الله: وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله ألا تحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. نعم، هذا الكلام واضح، يعني في لما قال وهذا معنى صحيح أخذ يوضح ذلك رحمه الله تعالى بقوله وهذا معنى صحيح، فإن من تمام المحبة، أعطني نسختك، نعم، لما بين رحمه الله أن هذا معنى صحيح وضحه بقوله فإن من تمام الحب لله ألا تحب إلا ما يحب الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه، يعني قضاؤه بما أشير إليه سابقا الكفر والفسوق ونحو ذلك، قضاؤه بهذه الأشياء القضاء الكوني، فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. فإذن هذا كلام عظيم جدا في توضيح هذا الأمر وبيان أن المحبة إذا قيل عنها أنها نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، وقصد بذلك أن يحب ما يحبه المحبوب ويبغض ما يبغضه، هذا معنى صحيح مثل ما وضح رحمه الله تعالى. ثم استمر في البيان قال فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله. فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. هذا الآن فرقان، وابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم في هذا الباب، باب الفرقان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وترون فيه بسطا للفروقات. فهذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قد يكون فصل رحمه الله في كتابه الفرقان، فيقول فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. لأن أشار في أكثر موضع أنهم على قسمين، قسم ينظر إلى عموم الربوبية ويبني عليه أن هذا أمر قدره الله كونا وأوجده وقضاه، فلا يقضي كونا إلا بما يحب، إذن أنا أكون قد وافقته في محبوبه الذي هو مراده الكوني القدري، وأنا أجري في ما أراده وفي مراده، فبعض من هذا الباب والآخر لا، يدخل في اتباعه لبعض البدع المخالفة لشريعته ويزعم أنه يمارسها من تمام محبته لله. فإن دعوة هذه المحبة لله التي بهذا الفهم، دعوة المحبة لله هي من جنس دعوة اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى، شرا من دعوة اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. وهذا أيضا من إنصافه وتحريه رحمه الله تعالى في تقريراته. قال وفي التوراة والإنجيل من محبة الله، من تقرير محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم من وصايا الناموس، أي أعظم من وصايا الوحي. ففي الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. أنت تسمع هذا الكلام لكن الواقع العملي التطبيقي لهذه المحبة ضلال وانحراف ورهبانية يبتدعوها وضلالات ما لها حد. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله. لماذا؟ إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم بيان آخر للأمر، يقول الله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محبا له، لا يمكن للعبد أن يكون محبا لله والله غير محبا له. فهؤلاء يدعون أنهم محبين لله، لو كان حبهم لله صادقا لأحبهم الله، لكن لما كان حبهم لله مجرد دعوة لم يحبهم الله، بل يبغضهم ويلعنهم ويمقتهم، وتوعد بأنه سيدخلهم النار، وهم يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. فانتبه لهذا، يقول الله يبغض الكافرين ويمقتهم، يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له. وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا فيه سعة فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده المحب له المقبل عليه المتقرب إليه سبحانه بما يحب. وقد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به، ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أيضا قبله قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهذا الحديث يعرف بحديث الولي، لأن فيه بيان من هم أولياء الله، في بيان من هم أولياء الله. أوله قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدل الحديث على أن أولياء الله على درجتين: الدرجة الأولى الذين يفعلون الفرائض والواجبات ويتجنبون المحرمات، فهؤلاء أولياء لله. ثم الدرجة الثانية وهي أعلى من درجة هؤلاء، وهي إضافة إلى التقرب إلى الله بفعل الواجب وترك المحرم المنافسة في الرغائب والمستحبات، وإليهم الإشارة بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال: وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أو ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. حتى إنني قرأت مرة لأحدهم يستدل على جواز المولد والاحتفال به، يقول: ولئن كان أهل الصليب اتخذوا يوم مولد نبيهم عيدا أكبر فالمسلمون أولى بالتكريم وأجدر. متفق عليه، هذا دليل. ولئن كان أهل الصليب اتخذوا مولدا يوم مولد نبيهم عيدا أكبر فالمسلمون أولى بالتكريم وأجدر. وفي الحديث: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وعند القائل أنه جاء بدليل قاطع وفيصل في الموضوع، وهو في الحقيقة دليل على أن مثل هذه الأعمال إنما دخلت على بعض المسلمين من باب التشبه. قال: وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها. يعني إذا طولب أحدهم بدليل على الأعمال التي يتقرب إلى الله بها وهي ليست من دين الله، بماذا يستدل؟ تجد بعضهم يستدل بحكايات، أو آخر يستدل بتجارب، أو يستدل بمنامات وأشياء من هذا القبيل، فيستدلون من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها. ولو صدق لم يكن قائله معصوما، لو صدق، يعني لو أنه ثبت صحة نسبتها إلى قائل معين فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، كما هي كلمة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، وتصبح كلمة الشيخ أو المتبوع هي النص، هي النص. ابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة جدا يقول فيها: كل يستدل لقوله لا به، كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله، كل يستدل لقوله، يعني إذا قال قائل قولا لا يكون قوله الدليل، لا يكون قوله الدليل إلا قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل، لكن كل قائل يستدل لقوله، يعني يبحث دليل عن قوله، فإن وجد دليل على قوله أخذ به. ولهذا ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي أرض الحائط. والإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يأخذون برأي فلان وفلان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم إنهم ينتقصون العبودية، ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، يقسمون الناس إلى عامة وخاصة، والخاصة عندهم يتعدون مقام العبودية، العبودية للخاصة، أما هم فمقامهم تجاوز العبودية، فلا يقومون بشيء من العبودية لله لا فعلا لأوامره ولا تركا لنواهيه. ومر معنا أن، وسيأتي أيضا في آخر الكتاب، يستدلون على ذلك بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يقولون درجة إذا وصل إليها سقطت عنه التكاليف، سقطت عنه التكاليف، وتكون التكاليف للعامة، أما الخاصة الذين بلغوا بزعمهم درجة اليقين تسقط عنهم التكاليف. فالعبودية ينتقصونها ويدعون أن الخاصة يتعدونها، كما يدعي النصارى في المسيح وقساوسته، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه، إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع. وهذه أمثلة يذكرها رحمه الله تعالى يبين من خلالها أن البدع التي سرت في الناس والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان هي حقيقة فيها وجه تشابه بين أصحابها وبين من كانوا قبلنا من نصارى أو يهود أو غيرهم، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وهذا يعني أنك جميع ما تسمعه وتقرأه عن الأمم التي كانت قبلنا سيقع مثله شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. خص جحر الضب بالذكر لأنه يتميز عن غيره من جحور الزواحف بأنه جحر متلوي ومعقد، وعادة الزواحف تحفر حفرة مستقيمة وتنتهي إلى عمق معين، بينما الضب لا، حتى الذي يريد أن يصطاده، والضب مأكول اللحم، من يريد أن يصطاده إذا حفر يضيع، لأن إذا حفر يلتف ويلتف ويضيع، ما يتهيأ له بالحفر أن يصطاد بسهولة. بمعنى لو دخلوا أشياء متلوية وفعلوا أمور معقدة وطرائق غاية في الفساد سيوجد من يفعل مثله. نسأل الله أن يحفظنا، نسأل الله أن يحفظنا وأن يعيذنا من الأهواء والبدع وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أذكر أيضا بصيام التاسع والعاشر غدا وبعد غد الاثنين والثلاثاء. أما صيام العاشر فشكر لله سبحانه وتعالى، فهو اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى فيه موسى عليه السلام وقومه. وأما صيام التاسع فمخالفة لليهود، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وصيام عاشوراء قال عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.